عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء ماعز الاسلمي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: انه قد زنى، فاعرض عنه. قال: انه قد زنى، وهو وعبارته ليست على هذه الصفه، عبارته اني زنيت، لكن هذا من باب التادب في اللفظ، ان يجعل الفعل المضاف للمخاطب مضافا للغائب ليبعد الانسان اضافته الى نفسه. نعم، قصد المتكلم، الفعل المضاف للمتكلم مضافا للغائب لئلا يضيفه الانسان الى نفسه. ومثاله في القران الكريم قوله تعالى: والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. والملاعن لا يقول لعنه الله علي، يقول ان لعنه الله علي بالياء، وكذلك تقوله، يقول الله فيها: والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ولكنها تقول: يا محمد، تقول ان غضب الله علي. طيب، يقول: انه قد زنى فاعرض عنه، ثم جاءه من شقه الاخر فقال: انه قد زنى فاعرض عنه، ثم جاءه من شقه الاخر فقال: يا رسول الله، انه قد زنى، فامر به في الرابعه فاخرج الى الحره فرجم بالحجاره، فلما وجد مس الحجاره فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. قوله هنا: فأخرج إلى الحرة، وقد سبق أنه أخرج إلى إيش؟ المصلى، يعني قرب البقيع، ولا منافاة، لأن هذا في طرف الحرة. وقوله: حتى مر برجل معه لحي جمل. نعم، المصلى مصلى الجنائز قريب من البقيع، مصلى العيد وهو قريب من البقيع. نعم، يمكن حوله لكن أو يكون جنوبا عنه. وقوله: لحي جمل، هكذا عندكم مضبوطة في الشرح؟ الشرح وش يقول؟ أنه إيش؟ لم يفر. نعم. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم والنسائي وأبي داود واللفظ له قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ماعز بن مالك خرجنا إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه ولا حفظنا له، ولكنه قام لنا. قال أبو سهل: فرميناه بالعظام والندر والخزى، واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت. فظاهر هذه الرواية أنه إنما فر لأجل ما في ذلك المحل الذي فر إليه من الأحجار التي تقتل بلا تردد، بخلاف المحل الذي كان فيه، لأنه لم يكن فيه من الأحجار ما هو كذلك. ويمكن الجمع بين هذه الروايات، بأن يقال له فر أولا من المكان الأول لأجل عدم الحجارة فيه هي الحرة، لما وصل إليه ونصب نفسه ووجد مس الحجارة التي تفضي إلى الموت قال ذلك المقال، وأمرهم أن يردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لم يكن في الحرة فقد نفي الرجل الذي معه لحم الجمل فضربه به فوقع ثم رجموه حتى مات. ما قصد لحي جمل يعني بشكل ما في؟ هنا لا، ما لحية ما لها وجه، لأن نعم، أي و